عدم تعظيم أمر الله ونهيه. أسألك السؤال الخامس، هل ترضين عن الله؟ أنت راضي عن ربنا؟ طبعا. ما بلاش الكلام السريع ده، ممكن يكون في القلب ذرة التسخط المش باينة، مش فاكرة الموقف الفلاني اللي كان نفسك يكون وما حصلش؟ مش برضو ممكن يكون بعد مواسم طاعة قلت خلاص يا رب انا عهدتك وخلاص طبت بين ايديك، ليه يحصل كده والواحد يتشقلب ويتقلب بعد ما كان ده لذة الطاعة؟ ليه ما تبقاش السنة كلها رمضان؟ ليه ما يبقاش كذا؟ ليه من الناس ما تجتمعش على الطاعات دي؟ انا بشتغل طول ما الناس شغالة. صح كده، انت شغالة طول ما الناس شغالة، يبقى انت شغالة مع الناس، ودي آفة ممكن تكون فيها شبهة الرياء. قالوا علامة الرياء النشاط في الجماعة والخمول في الوحدة. طول ما انا قاعد لوحدي ما بعرفش اعمل حاجة، طول ما الناس شغالة انا شغال. فبيعلمك الدرس الاخلاص، بيقولك هتعبديني ولا انت موسمية؟ ايوة المعنى ده، هل انت بقى راضية عن قدر ربنا كله اللي لم تتزوج الى الان؟ راضية عن ربنا ولا بتقول اشمعنى فلانة يعني تتزوج على انها مش احلى مني يعني ولا حاجة؟ ولا اللي لم توفق، والاخوات ما بقاش فيه اكتر من كده بقى من حالات الاشكاليات والمشاكل والاسف الشديد اللي بتطلق قبل البناء واللي بتطلق في السنة الاولى من الزواج، وبعد شوية تقول اشمعنى انا بيحصل لي كده وفي ناس كتير ممكن يكونوا اسوأ مني حالا وما حصل لهمش الكلام ده جواها، ولو يعني ما حسدتش الناس ولا حاجة، بس على الاقل من جواها ليه يا رب كده؟ ليه اشوف المشاهد دي؟ ولما تسأليها تقولك انا راضية جدا عن ربنا، وهي متألمة بس ذر التسخط مش باينة خالص، مش هي اللي بتولول يعني، وهي طول ما هي قاعدة تقعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله، ليه كده ليه كده؟ لا ما بتعملش كده، بس في ذر تسخط كده الشيطان ألقاها في قلبها. راضية عن ربنا؟ احدى الاخوات ارسلت الي في الدرس السابق، كنا في درس المسجد يعني، فكنت بشرح الفرق ما بين الصبر والرضا. قالت لي انا لغاية ما سمعت الكلام ده كنت قاعدة بقول انا راضية، اول ما سمعت الكلام طلعت ولا انا كده ولا كده. قلت ايه انا؟ قلت ان الصبر تجرع مرارة القدر. عارفة يعني ايه؟ يعني انت بتخديها بتقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، بتدوقيها وهي مرة على قلبك. انما الراضي، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، مش فارقه خالص، بس انت يا رب راضي، والله يا رب اخد ما اخدش، تديني ما تدينيش، تسلبني تعطيني، المهم انت راضي، خلاص انا راضية، مش فارقة معايا. تتلقى القدر بابتسامة. فطبعا لان البنت صادقة فوقفت مع نفسها قالت انا لم اتزوج الى الان، وعندي الامر ده اكيد اهلي بيكلموني، اكيد بعض الناس كذا، فبيبقى جوايا المعنى ده، فاحيانا بقول الحمد لله الحمد لله انا راضية بقدر الله. لما بصيت على المعنى وانت بتشرحه اكتشفت ان انا اكيد مش راضية، ويمكن كمان لسه ما وصلتش لمرحلة الصبر الحقيقي، الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. فالمعنى ده يا جماعة عايزين نفهمه، انت راضية عن الله ولا عندك ذرة التسخط؟ هل انت بجد لما بتنزل بك اي ضائقة او اي مكروه اول كلمة تطلع من القلب تلاقي قلبك بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ بجد قلبك بيقول كده؟ بجد؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بترمي حملك كله عليه